وحدثنا عن ابن يعلى بن سعيد الاشعري بن تبريد ان ابا موسى الاشعري اتى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد تقال واختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امر اني لا اظن ان استقبلك به. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه امتى فسلني عنه. فقال الرجل يطيل اهله ثم يكثر ولا ينزل. فقالت اذا جاوز الحسام الحسام فقد وجب الوكل. فقال ابو موسى الاشعري لا اسال ان هذا احدا بعدك ابدا. يعني بعد هذا مالك رحمه الله في هذا الاثر من ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه في ايضا قدوم في غايه من الادب والتوفيق. ياتي ابو موسى الاشعري الى عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ويستقبل لها لقد عظم علي او شق عندي ما رايت من اختلاف او خلاف اصحاب رسول الله. اذا الخلاف موجود من قبل ويشق على كل انسان ان يرى الصحابه مختلفين في حكمه. يشق على كل مسلم ان يرى الامه مختلفه في حكمه. ولكن الخلاف لا يمكن رفعه ولكن يمكن معرفته ويمكن توجيهه ويمكن معرفة الراجح فيه. لما عظم عليه كما جاء جابر لابن عباس او جاء السائل لابن عباس والله لقد عظم علي خلاف اصحاب رسول الله في حج رسول الله وما حج الا حجة واحدة. قال وما ذاك؟ قال يقول اهل في مصلاه، اهل حينما ركب، اهل حينما صعد البيداء. كل هذا خلاف. قال انا اخبرك يا ابن لا تذكر المسألة. عدم الفهم هو الذي كفاك. أهل في مصلاك فسمع ذلك قوم ولم يسمعوا غيرها فأخبروا به. أهل حينما ركب راحلته واستوت به فسمع ذلك قوم ولم يسمعوا ما قبله فأخبروا به. أهل حينما صعد على البيداء فسمع ذلك أقوام ولم يسمعوا ما قبلها فأخبروا به. والكتب ثم في خلاف ما في خلاف. تعدد الاسلام تعدد الاماكن ولا شيء. فهنا ابو موسى وجد خلافا كما يقولون حقيقيا يقتصد لا يقتصد. والاختلاف بين النفي والايجاب خلاف حقيقي. قالت وان قال واني ليعظم علي او استحي ان اقابل فيه. هنا التوقيت قضية تكون بين الرجل وزوجته وقضية يستحي منها الإنسان حتى يتكلم مع ولده أو تتكلم الإنسان مع أخيه يعني أمورها كما يقولون شخصية أو داخلية أو ديال استحياء. فاعتذر إليها كما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من أحد. هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قدمت المعذرة لأن الأمر فيه استحياء. وجدت إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. فإذا كان الله لا يستحي تضرب المثل. وليست قوة كبيرة ولا نظر ووجه لا. ليست قوة كبيرة وليس يكون بينه وبينها كما بينه وبين امه من رؤيه واختلاف ولا مراق ولا شيء من ذلك. انما هي سمومه توكيل وتكفير. فسالها لما قالت له ما كنت سائلا فيه امه فسلم عرض عليها القضيه. ماذا اجابته؟ الرجل يصيب اهله ثم يقتل. يقول أكثر يقتل أو يقتل والأصح أكثر يقتل. وماذا عليه؟ والإكثار أو انتثر. هنا لم يقل جاوز ولا أرسل قال يصيب ويقتل. أظن هذه كناية كفاية. يعني يكفي من هذا القدر امام احد يصيب اهلا جناية لطيفة. هل معناها يصيب دون خلاف ولا دون مجاوزة ولا اصابة كاملة؟ اصابة كاملة بقرينة يكتب لقد حصلت بلاد وحصلت المجاوزة ولكنه قصر. ويكتب هنا انما هو قصيرة واقع. الغرض من ذلك يكتب عن الانسان. وقد يكون ذلك لضعف، وقد يكون ذلك لانشغال، وقد يكون ذلك لعرض كما جاء عن رافع وحبان كان مع اهله وليس عنده كفل، ولكن لما سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الطاعه الكبرى يترك احرج امر عليه في حياته ويستجيب نداء رسول الله. أظن سمعنا البيت اللي يقول قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله تشبه لي ولم تنطق ولم تجدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن مراد النار لم تجد. لو كان رهن الموت من الحطب وقلت اوقف لا توصل الماء وقف. وهذا على ورود الماء الثاني ويسمع نداء رسول الله وهو موقف من اشق ما يمكن على البشر بل على الحيوان، فاذا به يستجيب لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصم ويقطع احساسه عن امر غريزي جبلي اصعب ما يمكن ان يقارنه الانسان. اذا هذا الموقف هو الذي رفع الصخره عن الثلاثه في الغار. نعرف قصه ذلك جيدا. موقف ليس بهيئه. اذا يقتل قد يكون امرا طبيعيا في الرجل. يفتر على غرضه، ينصرف منه، يقع عليه ما يمنع. ماذا يكون الحكم؟ اظن انه لم يحصل من ذلك. لماذا اجابته رضي الله تعالى عنها؟ نعم. اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الوكل. قال ابو موسى الاشعري لا اسال عن هذا احدا بعدك ابدا. فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها بما هو اخف من ذلك. اذا جاوز الختان الختان اكثر لم يكتب اطال اكثر اجل لم ينزل مجرد مجاوزه الختان الختان يلزم الختان. فكان في ذلك اكتفاء من ابي موسى رضي الله تعالى عنه. والله لا اسال عن هذا احدا بعدك ابدا. ثم بعد وقف على الحكم من مصدره لان عائشه رضي الله تعالى عنها من جهة الإخلاص والصدق أمه ومن جهة الموضوعية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أعلم بهذا منها لا أبو بكر الصديق ولا عمر ولا أحد. ومن هنا اضطر لأن يسأل أحدا بعدها أبدا. هذا ما يتعلق بأثر أبو موسى الأشعري.